قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قالوا واندرج معه من اندرج. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ورش من الطريقين بالنقل. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الأصفهاني بقصر المنفصل والنقل. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإدريس. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الأزرق بالإشباع والنقل. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. النقاش بالسكت على أل واندرج معه حمزة. فاتقوا الله يا تفلحون. حمزة بالسكت على المد المنفصل وأل.